عازمكم يا شباب الحارة، عازمنا العرس هالشب النوار. مين العازمكم يا شباب الحارة، عازمنا العرس هالشب النوار. نادوا له عمو تيلر بيسوع قالوا، كل القرايب من خلفه وقباله، والعز والمليحة يا أهل وتعال، عقلوا الأصيل من خيول الإمار. مين العازمكم يا شباب الحارة، عازمنا العرس هالشب النوار. شيخ المشايخ راح بي وجابه، ما دولو خالو تا يشهد عكتابه، واليوم يعرسوا وتهنوا يا حباب، والماهر بيدو إقلادي وسوار. مين العازمكم يا شباب الحارة، عازمنا العرس هالشب النوار. سلم عبيك بوس لي دياته، وادعي لرب السيارة. مين العازمكم يا شباب الحارة، عازمنا العارس هالشب النوار. نادولو امو تيبة ويسيديها، يمسح دمعات الفرحة من عينيها، امو الحنون يا رب تخليها، شمعة حياته في درب ومنار. مين العازمكم يا شباب الحارة، عازمنا العارس هالشب النوار. مين العازمكم يا شباب الحارة، عازمنا العارس هالشب النوار. لجل العريس كل الورود تفتحوا، سرب البلا بالعاش شجرنا بيصدحوا. لجل العريس كل الورود تفتحوا، سرب البلا بالعاش شجرنا بيصدحوا. عود الريحان لها العريس عطره نثر، كل الحبايب للعريس بيفرحوا. لجل العريس كل الورود تفتحوا، سرب البلا بالعاش شجرنا بيصدحوا. شعره حرير مدبول أمير في طليته، لها العريس كل النشام ليل الياسمين على الكتفين بنعلقه، العريسين